عودة إلى حضراتكم عن باقي العاشرة والنصف مساء الجمعة 19 من شهر يوليو من العام 2019 للميلاد. حرارة الموجز من الإسكندرية مروة الباشا تقرأه من خلف الميكروفون أسماء عجلان. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مصر. حضر المقابلة ريتشارد ديكوتيس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة. وخلال اللقاء أشارت مدير المكتب الإقليمي لليونيدو إلى اهتمام المنظمة بالتعاون مع مصر في مجال دعم وتطوير الصناعة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لهذا الملف وما يمثله من أهمية في تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات التصدير، مؤكدة أن المنظمة تولي مصر اهتماما خاصا في هذه المرحلة، ومن ثم فهم حريصون على صياغة برنامج عمل مع الحكومة لتدشين هذا التعاون. من جانبه رحب رئيس الوزراء بهذا التوجه من جانب منظمة اليونيدو، مؤكدا أن الحكومة تولي ملف تحديث الصناعة اهتماما خاصا، ومن ثم عملت على تضمين هذا الملف ضمن حزمة محافظات البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، فضلا عن الجهد الذي تقوم به الحكومة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، وذلك من خلال خطط تستهدف قطاعات محددة منها قطاع الصناعات الهندسية لا سيما صناعة السيارات وقطاع المنسوجات وغيرها من القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات نسبية. في ختام المقابلة تم الاتفاق على قيام مكتب اليونيدو في مصر بالتنسيق مع المجموعة الحكومية المصغرة المعنية بتطوير وتحديث الصناعة من أجل الاتفاق على خطة عمل للتعاون، بحيث تستفيد مما تمتلكه المنظمة من خبرات في مجالات تحديث وتوطين الصناعة. أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية. وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة. على قدم وساق تواصل الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية استعداداتها لاحتفالات العيد القومي للمحافظة. تستمر الاحتفالات على مدار 4 أيام. في اليوم الأول يتضمن ماراثون للجري 1500 متر بدءا من جليم وحتى السلسلة، فضلا عن آخر لذوي الاحتياجات الخاصة. وسيتم اشتراك طلاب الفنون الجميلة والتربية النوعية بتصميم أعمال فنية داخل حديقة السلسلة، يعقبها تنظيم موكب بالسيارات المزينة بالزهور من أمام قصر المنتزه بطول طريق كورنيش الإسكندرية. كما سيتم تنظيم موكب آخر للدراجات النارية، فضلا عن تنظيم عروض موسيقية عسكرية بمنطقتي بئر مسعود وكوبري مصطفى كامل ومدخل الإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة حفلات فنية مسائية بعدد من الحدائق، فضلا عن تنظيم قوافل متكاملة طبية وبيطرية وزراعية بالقرى الأكثر فقرا طوال فترة الاحتفالات. وفي اليوم الثالث سيتم افتتاح حديقتي سعد زغلول والداون تاون وميادين الخرطوم والعامرية، وتختتم الاحتفالات بالعيد القومي للإسكندرية بإقامة حفل استقبال بمكتبة الإسكندرية لقناصل الدول وأعضاء مجلس النواب. أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن عمل كود خاص يشمل توحيد ألوان البوابات والحواجز الخشبية بكافة شواطئ المحافظة للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس البحر المتوسط. وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إنه يجرى التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لعمل نقاط أمنية على الشواطئ بطول الكورنيش لتأمين المصطفين ورواد الشواطئ. وأكد رئيس إدارة السياحة والمصايف أنه لن يقوم بالتوقيع على أي قرارات جديدة تتعلق بتوسعات أو إنشاءات تحجب رؤية البحر عن المواطنين، مشددا على عدم تجديد تراخيص أي منشأة تحجب رؤية البحر. يشار إلى أن عدد شواطئ الإسكندرية يبلغ 59 شاطئا، بينهم 9 شواطئ مجانية و23 الخدمة لمن يطلبها و21 شاطئا مميزا، فضلا عن 6 شواطئ سياحية. النبأ الأخير. فعلت اليوم الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه والإسكندرية فعلت أعمال منظومة الجمع المنزلي للقمامة، حيث قام اليوم إخصائي الرصد البي اي بمتابعة أعمال الجمع المنزلي بكل من طابية سيدي بشر وتفرعات ميدان الفسحة وتفرعات شارع الإقبال. من جهة أخرى شدد حمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول على استمرار عمليات رفع المخلفات بالظهير الريفي بنطاق الحي، وبتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي قام إخصائي الرصد البيئي بمتابعة أعمال رفع المخلفات داخل قطاع خرشد ردا على الشكوى المتكررة من سوء حالة النظافة داخل بعض عزب خرشد، وذلك بكل من عزبة البحر وشارع محسن وعزبة 500 وذلك بالمعدات التابعة للحي. من الإسكندرية قرأنا على حضراتكم أنباء 10:30 مساء الجمعة، حررتها مروى الباشا، قرأتها من خلف الميكروفون أسماء عجلان. موجزنا للأنباء في الواحدة إلى الربع صباحا بمشيئة الله، ويكون هو الموجز الأخير. إلى اللقاء. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع احد المواطنين اتعرف بحضرتك. ابراهيم عبد الفتاح، اسكندريه. استاذ ابراهيم، جريده ايه بتقرا النهارده؟ والله انا بقرا الاهرام، اهم الاخبار. والله لا، هو الشغل الشغل طبعا لملايين الاسر اللي هي المصريه في كافه ربع مصر وكافه المحافظات. الثانويه، ماراثون الثانويه العامه اللي هو خلاص، وطبعا الكليات على وشك الدخول في شهر 9، فطبعا في بعض المجاميع ضعيفة. استاذ عمرو، كاتبين عن التظلمات في الجريدة وان التظلمات مستمرة لمدة شهر. هي التظلمات استاذ احمد يعني ما بتجديش صراحة. ليه؟ هو بيقدروا بس التصحيح، يعني ايه المجموع بيبص على المجموع، المفروض ده يبقى اعادة تصحيح. استاذ احمد، في طبعا برضو بعض تقصد ان التظلمات هي اعادة توزيع الدرجة، انما مش تصحيح. هي بص على الدرجة بس، انما مش تصحيح. لا، ما فيش تصحيح. لا، ورغم الطالب بيعمل ملاحظات هو واسرته، مثلا ابوه او والدته، على مثلا الاسئله او جزئيات منها ما بيتمش النظر لها. استاذ احمد، حضرتك بتتكلم من واقع، يعني انت عندك ثانويه عامه السنه دي؟ او انا عندي ثانويه عامه. ولد ولا بنت؟ وجاب كام؟ بنت. 85. 85 بنت. هي بنت. انت حضرتك فانا ادبي ولا علمي؟ ادبي. استاذ انا اناشد برضو ايه السيد الدكتور خالد عبد الغفار، رغم هو جهوده قويه جدا في مجال التعليم العالي وطور منظومه التعليم العالي، هو والمجموعه اللي معاه، وخصوصا منه الاستاذ سيد عطا رئيس مكتب التنسيق العام والمشرف على قطاع التعليم والبحث العلمي في وزاره التعليم، وكذلك خالد عبد الحكم اللي هو مدير عام الامتحانات. دي الناس اللي ظهر على الشاشه وبتشوف بتصرع تصريحات، يعني ايه مش للاستهلاك المحلي، تصريحات مظبوط. بس انا اناشد وزير التعليم واناشد استاذ سيد عطا رئيس مكتب التنسيق العام النزول بالدرجات خصوصا في المراحل الثانيه والثالثه. استاذ احمد، يعني معظم الاسر امنيتها اذا كان ولد او بنت يخش كليه حكوميه، هم ما لهمش قبل بالجامعات الخاصة اللي هي بتطلب 100,000 و50,000 و70,000. ليه؟ معظمهم محدود الدخل. أستاذ أحمد، بس لاحظ إن مكتب التنسيق مرتبط بالعدد اللي محدد ليه من قبل الكليات على مستوى الجمهورية. أنا معاك، بس هي مش طالبين مثلا يخشوا طب ولا يخشوا هندسة ولا بتاع. الكليات الأدبية دي في يعني نظام كويس معمول اللي هو الانتساب الموجه. يزودوا زيادته شويه استاذ احمد 25% بدل من 10، ده بيستوعب وبيرحم الاسر برضو رغم هو تكلفته ايه بسيطه يعني، بس ايه بيفرع الاسر بعيد عن الجامعات الخاصه. استاذ احمد انت حضرتك ان شاء الله يعني بتخطط تدخل ايه؟ اجابه 85% ادبي. والله استاذ احمد انا عامل لها امتحان قدرات في الفنون، فنون جميله، وابتزيتهم امبارح بس لسه برضو ايه النتيجه ما ظهرتش رغم هم طالبين حوالي من 60-70% المجموع، واتمنى برضو ندخلها اداب يحقوق. تقول لها ايه وانتوا خلاص في نهايه السباق بتاع الثانويه العامه؟ والله انا احييك يا روان على المجهود اللي انت عملتيه، واتمنى لك الحياه في كليه مثلا الاداب الفنون حسب رغبتك او الحقوق، واتمنى لك حياه سعيده كانت بطله. طبعا ده مارسون يا استاذ احمد، وبعدين امبارح واول في عز الحراره الشديده اللي هي عدت ال 45 هنا في اسكندريه يا استاذ احمد وكانت نار، اجتازت الامتحان جنب الاذاعه هنا اللي هو كليه الفنون الجميله من الساعه 9 للساعه 4:30 اللي هي امتحان القدرات في الفنون والعماره. لا فنون عشان هي ادبي، فاجتازته لحد الساعه 4:30 يعني مجهود جبار برضه، وبقت تلف معايا برضو ايه ندفع المصاريف في الفنون واطلع وانزل ان شاء الله مستقبل واعد ان شاء الله ينتظر بنتنا روان وينتظر ان شاء الله كل ولادنا اللي اجتازوا الثانويه العامه ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك يا استاذ. الصحافه في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. الإسكندرية تقدم رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. أصدقائي صديقاتي، وطبعا بانتهاء العرس الأفريقي النهاردة إن شاء الله زميلنا أحمد وهبة بيبعت لنا هذه الرسالة الأخيرة. مستمعينا الكرام، اليوم أسدل الستار على العرس الأفريقي مصر 2019. اليوم شهد العرض الأخير في المسرحية الأفريقية المتميزة كل البشر. اليوم شاهد المصريون العرض وهم يتحسرون لأن فرقتهم لم تكن على قدر المسؤولية، فقد خرجت من الدور 16 بعد أن قدمت عروضا لا تليق بتاريخها أمام فرقة البافانا بافانا التي توقفت عروضها في دور الثمانية، لنرى عرضا متميزا وكرة مختلفة، ومشاهدين ألهبهم العرض الأخير حماسة وإعجابا. عرض جمع بين محاربي الصحراء وأسود الترنجا. اليوم خطف محاربو الصحراء العروس الإفريقية ليحتفلوا بها في العاصمة الجزائرية الجزائر، في وهران، في عنابة، في قسطينة، في الخليفة، في باتنا، في سطيف، في قالمة، في بليدة. المهم المحاربون خطفوا العروس الإفريقية ليقام عرس جميل سيشارك فيه الشعب الجزائري بكل طوائفه ليزف العريس الجديد للقارة السمراء على أنغام فرقة سيدي عبد القادر الذي بارك للعروسين الجديدين. هكذا هي حال الكرة اليوم مستمعينا الكرام. والد العريس شخصية متميزة من الطراز الفريد، رجل بمعنى الكلمة، هو السيد جمال بلماضي أحد نجوم الجزائر في عصرها الذهبي، شارك في أكبر عرس عالمي في كرة القدم في المونديال العالمي. أما عرسان الحفل الليلة فهم رياض محرز، بغداد بونجاح، سفيان، ديلر، سلماني، ياسين، يوسف، بن ناصر، رايس، فوزي، والناس، مندي، بن طالب، بودبير، العربي، ألكساندر، تايدر، حليش، حارس، غزال، قديورة، مجاني، بالفضل، جابو، شاوس، مهدي، فارس، فرحات، نجوم كثر في المحاربين. تحية لفرسان الليلة الأشقاء الجزائريين. اليوم انتهى الفرح والعرس الجميل. إلى اللقاء مستمعينا الكرام في عرس آخر، موعدنا 2021 في يوندي بالكاميرون. حتى هذا الموعد أشكركم ولكم تحياتي. أحمد يعني بنشكر زميلنا أحمد وهبة، شكرا جزيلا زميلنا أحمد وهبة، وهذه الرسالة الأخيرة في العرس الأفريقي الكان 2019 في مصر، شكرا جزيلا. إذاعة الإسكندرية تقدم الدرامية والحوار للأديب الروائي سعيد سالم. وانا في الحالة دي ومفيش فايدة يا عثمان يا ابني، مفيش فايدة يا ماما. بقى بعد اللي حصل ده كله ولسه نارك ما بردتش، عاوزة ايه اكتر من الاسرة اللي شفتيهم في التلفزيون بالميات؟ انا تعبانة يا ابني، تعبانة يا عثمان، تعبانة، نفسي انام. طمني يا ماما، مفعول الدواء ده شديد، ودلوقتي بقى أسيبك تستريحي. مش عاوزة حاجة يا ماما؟ عايزك طيب يا ابني. ما كانش العشم يا عثمان، ما كانش عليك تكتب لي جواب واحد يا نادي. هو كان فيه وقت للكلام ده؟ ده احنا كنا في مولد. اسكتي اسكتي، الله لا يوريك اللي شفناه. بس برضو انت وحش وقلبك زي الحجر، وعمري ما شفت بني ادم زيك كده قاسي. يا كل الاوصاف دي فيا وانا مش واخد بالي؟ لو ما كنتش وحشني قوي ما كنتش اقول لك كده يا عثمان. وانت كمان وحشتيني يا نادي. يا ريت يا عثمان، يا ريت اكون وحشتك زي انت ما وحشتني. خلاص يا ستي، احنا الاتنين وحشنا بعض. بس قولي لي الاول بصفتك زميله وبس، فين احمد يوسف؟ يا شيخ افتكر لنا حاجه عادله. يعني بلاش اسال على رئيسي المباشر، سعاده رئيس الاقسام الفنيه. راح في 60 ده. ايه مات؟ لا سافر ليبي، الهي لا يرجعه. بيعمل ايه هناك ابو جهل ده؟ جاب عقد عمل وخد اجازه بدون اجر. الله، امال عمل ايه في بولندا مع الخبر؟ ما عملش حاجه طبعا، راح حمار ورجع حمار. يعني راح اتفسح ورجع؟ بس هو ده اللي حصل. والدكتور عصران موجود؟ اه، قاعد منفوخ في مكتبه. تقولش مفيش في الدنيا دي مدير انتاج غيره. الدكتور عصران اللي مش عاجبك ده هو اللي عملني عثمان عبد النبي. انا عمري ما حنساله الجميل ده ابدا. سيبك بقى من الطيبه دي يا عثمان، ان ما كنتش انت ذاكرت ما كنتش خدت ليسانس الاداب وانت بتشتغل. مش هو برضو اللي عطاني الكتب وهو اللي شجعني لغايه ما اخدت الثانويه العامه؟ عصران ما يعرفش يعمل حاجه ابدا، ولازم برضو كان له غرض لما وقف معاك وساعدك. يا ستي اعتبريها الحاجه الايجابيه الوحيده اللي عملها في حياته، مش كتر خيره برضو؟ على العموم يا سيدي هو قاعد لوحده، روح خشله ما دام متلهف عليه قوي للدرجات. الحمد لله على السلامه يا عثمان. المصنع منور. الله يسلمك يا توفيق بيه. افتكر بقالك 4 سنين في الجيش. ها 5 سنين و3 ايام يا فندم. ده انت حافظهم باليوم. ده عمر يا توفيق بيه مش ممكن يتنسي، وخصوصا شهر اكتوبر. طبعا يا عم، من قدك راجع منتصر والدنيا مساعات من الفرحه. بصراحه يا فندم فرحتي مش هتكمل الا بحاجه واحده بس. يا ترى ايه يا عثمان؟ لما نحقق انتصار تاني في الجبهه الداخليه. مفيش فايده فيك يا عثمان، طول عمرك غاوي فلسفه. فلسفه؟ خلينا نتكلم في المهم. انت طبعا سمعت عن المشروع الجديد. سمعت يا فندم. سمعت من مين؟ الدكتور عصام مدير الانتاج كان بيراسلني وانا في الجيش. واظن ده اكتر انسان تثق في كلامه. طبعا انا مش ممكن انسى فضل الدكتور عصران عليا ابدا. طبعا يا عثمان طبعا، ده فضل وراك من عامل بالاعداديه لغايه ما خلاك اخدت ليسانس الاداب وبقيت موظف محترم، وعمره ما دخل عليا باي مساعده. طيب ايه رايك بقى في المشروع على ضوء اللي فهمته منه؟ بصراحه توفيق بيه ما اقدرش اقول رايي الا لما اشوفه بنفسي، وكمان ما تنساش اني مش مهندس علشان اقدر ادي فيه رأي نهائي. عيب عيب يا عثمان، ما تقولش كده، انت طول عمرك ايدك في العمل الفني حتى بعد ما خدت الليسانس. الا مش كده ولا ايه؟ ايوه يا فندم، لكن سيادتك عارف. لا تكنش، تعالى بلاش دوشه وخليني افرجك بنفسي على المشروع. ادي يا سيدي الدشت اللي وارد لنا من مخلفات الشوارع، وده بقى الدشت اللي جاي لنا من مخلفات المطابع، وده دشت القطاع العام. هنا بقى بيتم فرز الدشت، وزي ما انت عارف لجنة الفرز هي اللي بتحدد رتبة الصنف، وبناء على قرار اللجنة دي بيتحدد سعره اللي بيشتريه بيه من التجار. فاهم يا ساعة البيم، انا سبق واشتغلت في اللجنة قبل كده زي ما سيادتك عارف. ولازم تعرف يا عثمان اني اصدرت اوامر بتغيير اللجنة كل اسبوع. عارف ليه؟ علشان ما يحصلش تآلف بين أعضائها مع الموردين. تمام يا سعادة البيه. بعد كده الدشت بيدخل الطواحين علشان يتهرس ويبقى زي العجينة. ودي بقى الغرابيل الجديدة اللي أنا ركبتها، تدخل فيها العجينة بكل ما فيها من قاذورات ومواد غريبة. العمال زي ما انت شايف بترمي العجينة بالكوريك جوه الغربال اللي بيقف قدامك اهو، بتطلع العجينة نظيفة من الخرام بتاعته، والمواد الغريبة تطلع من اخر الغربال لوحدها. تعال بقى نطلع العجنات. ايه ربنا يعدينا ورد الفوستر. اتفضل سيادتك الاول يا فندم. تعال، ده العجان الاولاني وده بقى العجان التاني. العجينة بتطلع من الغرابير عليهم بالسير على طول، وهنا تنضاف المية، والقلاب بيلف بالسرعة اللي انت شايفها دي علشان يهرس العجينة. ياه، ده العجان ضخم قوي يا توفيق بيه. يا ترى المشروع كله تكلف كام؟ صبرك عليا يا اخي. بعد العجان بقى تروح على الماكينات بالترومبا علشان تتحول لورق على طول، ونبقى ضمننا ان الماكينات عمرها ما تعطل ابدا طالما العجينه خارجه من العجان نظيفه وما فيهاش اي شوائب. انت معايا يا عثمان ولا رحت فين؟ ايوه معاك يا بيه. طيب ايه رايك بقى؟ حضرتك ما قلتليش تكلف كام المشروع؟ 90,000 جنيه بس. بس؟ ارميها بالحلال يا كريم. قوليلي بقى يا نادي، قوليلي بكل صراحة، ايه رأيك في المشروع؟ عاوز تعرف رأيي بصراحة؟ وبالتفصيل؟ ستارة غامقة بتداري كل اللي بيحصل من وراها. انا برضو بيتهيألي كده. انت فاكر متوسط سعر تن الدشت قبل ما تروح الجيش كان كام؟ ايوة يا ستي، اظن كانت طن بخمسة جنيه سنة 67. وكان نظيف خالص، ما فيهوش اي مواد غريبة ولا شوائب ولا رطوبة. تمام. دلوقتي بقى تعرف سعره بقى كام؟ لا لسه ما طلعتش على حاجة رسمية. طب حذر كده. ايه يعني؟ زاد الضعف؟ بقى بعشرة جنيه مثلا؟ بقى بعشرين جنيه وحياتك يا استاذ. وفي اصناف كمان بقت بخمسة وعشرين جنيه. ايه ده يا ساتر للدرجة دي؟ وعلى كده تلاقي معظمه مواد غريبة وحتت طوب وكلاب ميتة وعظم ورطوبة فوق العشرين في المية. ايه اللي بتقوليه ده يا نادية؟ ده يبقى تخريب، تبقى سرقة رسمي. وعشان سعادة البيدر القذارة دي كلها عمل مشروع الغرابيل والعجنات. أمال لجنة الفرز بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا عم عثمان. مفهوم. لسه برضو نفس النماذج اياها بيحطها في لجنة الفرز؟ عندك مثلا يونس عجوة وابراهيم العراقي، دول واخدين تأبيدة في اللجنة، ما بيغيرهمش ابدا ولا حتى كل شهر. امال نتيجة الفرز تطلع على مزاجه ازاي لو غيره؟ والدكتور عصران رأيه ايه؟ انا لغاية دلوقتي ما فهمتش وجهة نظره في المشروع. وعمرك ما هتفهمها ابدا. ازاي؟ انسان منافق وانتهازي، اهم حاجة عنده مصلحته وتولع الدنيا بعد كده. دكتور عصران؟ مش معقول. اسمع يا عثمان. نعم. انت بقالك كام يوم معانا دلوقتي من ساعة ما رجعت من الحرب؟ بقالي يومين. اديك هتقعد معانا لغاية الحرب اللي جاية ان شاء الله، وهتشوف كل حاجة بنفسك. هو انت لسه عاوزة حرب تانية يا شيخة؟ فال الله ولا فالك. على العموم سيبنا من الكلام ده كله، قولي ازاي صحة والدتك دلوقتي؟ والله يا نادي حالتها ما بتصرش ابدا. ليه؟ لسه النوبات دي بتجيلها برضو؟ وزادت كمان عن الاول، تشنجات وصريخ طول الليل، وصرت انا وبابا دايما على لسانها. الظاهر انها كانت بتحبه قوي يا عثمان. هي المساله مش كده بالظبط. امال ايه الحكايه؟ الحاله دي ما جات لهاش الا بعد سنه تقريبا من اليوم اللي عرفت فيه ان بابا استشهد في حرب 67. انت عارفه طبعا انه كان ضابط شرف. عشان كده ما وصلش رائد الا بعد سن الخمسين تقريبا. وانتوا ما كنتوش عارفين قبل كده انه استشهد؟ لما غاب يعني مده طويله وما رجعش بعد الحرب. احنا كنا فاهمين انه مفقود لغايه ما واحد من زمايله رجع وحكى لنا عن كل حاجه. استشهد ازاي يا عثمان؟ ممكن اعرف؟ اقول لك يا ستي. ما تخافش يا يونس، انا فاهم الواد عثمان ده كويس قوي. يا بيه ده هيعمل لينا مشاكل كبيره في المصنع. انا بصراحه اتشائمت من يوم ما رجع من الجيش، بصيت لقيته واقف قدامي زي الخازوق. انا مرتب كل حاجه يا يونس. طبعا سعادتك دورت له على انسب مكان وحطيته فيه. ما هو ده اللي حصل بالظبط. عظيم يا سعاده البي، عظيم. طبعا سعادتك نقلته لفرع القاهره اكيد طبعا. لا. لا، امال سعادتك هتشغله فين؟ رئيس لجنه فرز الدشت. رئيس لجنه فرز الدشت؟ مش معقول. ده بس بتهيألك يا عبيد. يا فندم بس ازاي تيجي دي؟ هي ما تجيش الا كده. طب ممكن سعادتك تفهمني ازاي؟ اصلك مش هتفهم. هحاول يا سعاده البيه، انا برضو تربيت سعادتك. اصلك لو هتفهم اللي بعمله كان لازم تكون قاعد هنا في مكتبي مطرحي. يعني ايه توفيق بيه؟ يعني كنت حضرتك تبقى مدير المصانع وانا ابقى يونس عجوة. عجوة الموظف بلجنة فرز الدشت. اسمع يا ابني. نعم. انت تروح شغلك وملكش دعوة باللي انا بعمله، فاهم؟ ارجوك يا فندم، ارجوك تفكر كويس في القرار ده، لانه هيسبب لنا مشاكل كبيرة قوي. اسمع اللي بقولك عليه وبلاش غلبة يا عجوة. امرك يا سعادة البيه. استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم. ايه ايه خير؟ في ايه؟ اكتشف بترول في الشركة؟ بترول ايه يا خينة؟ ده فيه مصيبة هتحصل. لا ما يهمكش، احنا بتوع كله المصايب والافراح والبلاوي كلها حاجات زي بعضها تمام، بس المشكلة ان الناس مش فاهمة الحكاية ديت، وانا بقى مش فاهم ليه هما مش فاهمين. الله يخرب بيتك. وتلاقيك انت كمان مش فاهم، ولا انا برضو. اسمع بس اما اقولك، عثمان هيمسك اللجنة. يمسكها ازاي يعني؟ يمسكها يعني يبقى هو الرئيس بتاعنا. طب وماله؟ وماله يعني ايه؟ ما انت عارف انه حنبالي وما يعجبوش العجب، وهيتسبب لنا في مشاكل مالهاش اول ولا اخر مع الموردين. طيب وماله؟ يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم ما تستهزأش بالخبر ده، وخلي بالك انت اول واحد يمكن يتأذى بسببه. قول لي بقى طيب وماله؟ لا بس تأذي ازاي؟ بسيطة، هيدخل اللجنة يلاقيك هيمان كده ولا نايم كده، يروح رقع الجيزة كده، ما انت عارفه. بيتهيألي ان الكلام ده مش هيحصل. يبقى انت مش فاهمه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ طب وايه اللي انا هقدر عليه؟ قلتلي نشوف طريقة سوا نقنع بيها توفيق بيه ان يشوف لنا حد تاني يمسك اللجنة لغاية ما يرجع احمد يوسف. لا يا عم، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بتكلم. يا استاذ ابراهيم اسمع كلامي، هودني بدل ما ترجع تندم بعد كده. طب ما تقول انت التوفيق بتاعك الكلام ده، ما هو صاحبك ولا ايه؟ قلت له يا سيدي بدل المرة اتنين وثلاثة، لكن مفيش فايدة، راسه الف سيف انه يعينه رئيس للجنة. يبقى خلاص يعينه رئيس اللجنة وانا ماني. اسمع كلامي واعمل حاجة قبل ما ينزل القرار. يا سيدي ينزل ولا يطلع انا ماليش مصلحة. طب وانت ايه اللي مزعلك وحمك قوي للدرجه دي؟ لا انا ما يهمنيش، بس يعني قصدي ان قصدك ايه يا يونس؟ قوم هات لنا اتنين شاي يا شيخ. بنت يا هدى. نعم يا سيد. تعالي هنا يا بنت. من جيت اهو يا سيدي. ما حضرتيش الاكل ليه؟ الاكل؟ الاكل قدامك اهو يا سيدي. انتي اتغديت يا بت؟ من بدري يا سيدي. طب شيل الاكل ده. يعني يا سيدي مش قادر تتغدى لوحدك عشان ستي مش هنا؟ بس يا بنت انتي بلاش لقم، شيل الاكل ده واغسلي وشك كده وتعالي. ها حاضر يا سيدي. توفيق بيه. سهير حرم سعادة المدير العام، البنت دي لازم تسيب البيت حالا. ما فيش داعي تكبري الموضوع يا سهير. ولك عين تتكلم يا توفيق بيه. بعدين نتناقش في الموضوع التافه ده، ومفيش داعي تقطعي عيش البنت دي لمجرد اني تواضعت معاها. لا يا شيخ، بقى علشان تواضعت معاها. شوف اسمع، البنت دي لازم تمشي، يعني لازم تمشي ودلوقتي حالا. وهو انا ماليش كلمة يعني ولا ايه؟ بلاش تخليني اعملها فضيحة، اختشي وانكسف على دمك يا توفيق. خافي. انت كمان بتضربني بالقلم؟ طب والله ما انا عادلك في البيت. اعقلي يا سهير اعقلي، خلي اللي لازم تعدي على خير. انا مش ناوي اعديها على خير، ونشوف مين فينا اللي حيكسب. يا توفيق. ادخل. صباح الخير يا توفيق بيه. اهلا اهلا برئيس اللجنه الجديد. ها عامل ايه يا عثمان؟ لسه ما عملتش حاجه يا فندم. عادش حاجه؟ يعني ايه؟ انت لسه ما استلمتش اللجنه؟ لسه دلوقتي 9:30 يا عثمان، زمان العربيات ماليه المخازن. بس حبيت استفسر من سيادتك عن شويه حاجات. ما فيش وقت للاستفسارات يا عثمان، عربيات الدشت لازم تتعتق حالا احسن المصنع يرتبك. يا سعاده البيت. بقول لك ايه يا عثمان، بقول لك روح شوف شغلك وابقى خلي الاستفسارات دي بعدين. كفايه الكلام اللي بنسمعه عن لجان الدشت وبلاويها. انا قلت ان اختياري لك وانت بالذات هيسكت كل الالسنه اللي عماله تطلع اشاعات فارغه. وانا ما قلتش حاجه يا فندم، بس ليا الاول طلب واحد. ايه طلباتك يا عثمان؟ اغير اعضاء اللجنه اللي معايا. ايه ليه يا عثمان؟ ارجوك اعفيني من الاحراج يا فندم. على العموم انت عارف ان احمد يوسف هو اللي كان محدد اسماء اعضاء اللجان قبل ما يسافر ليبيا. وماله يا فندم؟ سعادتك تغير اللي على كيفك لغايه ما يرجع ويمارس اختصاصاته. ايوه بس انا عاوز افهم ايه اللي مش عاجبك فيهم. ابراهيم العراقي راجل طيب، يونس عجوة ولد ممتاز. هو انت فاهم يا عثمان ان الفضيلة عمرها تبقى 100% عند اي انسان؟ انا فاهم ان الفضيلة يا تبقى موجودة يا مش موجودة، بس انا ما فيهاش وسط يا فندم. طب اقعد يا عثمان اقعد. انا مش عاوز بس اكلمك كلام يجرحك علشان تصدقني. لا يا فندم ابدا، سيادتك قول اللي انت عاوز تقوله وانا برضو اقول وجهة نظري. يعني ما فيناش من الزعل؟ ابدا يا فندم، لا زعل ولا حاجة ما دامت الامور واضحة. نادية مالها؟ ايه يعني ما انتش عارف يا سي عثمان؟ عارف ايه يا فندم؟ يعني العلاقة اللي بينكم والكلام اللي طالع عليكم في الشركة. ايه مش دي برضو لها علاقة بمسألة الفضيلة ولا ايه يا عثمان؟ يا فندم نادية زميلة وصديقة، وكمان في صلة عائلية بينا كده هم؟ وان شاء الله في اقرب فرصة هتكون خطيبتي رسمي. ايوه كده يا راجل، علشان ما حدش يتكلم عليك او عليها. انت عارف ان الناس هنا غاويين كلام. ما هو من قلة الشغل يا فندم، لو كل واحد مله في شغله مش هيبقى عنده فرصة يتكلم عن حد. على العموم يا عثمان احنا بنضرب بيك المثل في اخلاصك لشغلك، وان شاء الله في حركة ترقيات قريبة. سيادتك ما قلت ليش هتعمل ايه في اللجنة يا عثمان؟ سيبي الامور تمشي في مجراها الطبيعي، بقولك في حركة ترقيات قريبة جدا. يا فندم انا مش فاهم ايه علاقة دي بدي. افهمك انا؟ اتفضل يا فندم. يعني انا مش عاوز مشاكل وجع دماغ وشكاوي من النقابة والعمال في كل حتة. خلي الامور مستقرة زي ما هي على كده، ولما يرجع احمد يوسف يحلها ربنا بقى. انا اسف يا سعاده البيه، ما اقدرش ارأس لجنه بالشكل ده. هيكون اسمك في اول كشف الترقيات يا عثمان، هتبقى درجه رابعه. ها قلت ايه؟ لو سمحت يا فندم ارجوك اعفيني من المهمه دي. يعني ايه اعفيك؟ اتفضل روح شغلك، نفذ التعليمات اللي بديها لك وبس. نماذج مسوسه عفنة، لازم نشتغل معاها ونشتغل بيها. عثمان كلامي مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وانا هعرف ازاي اشوف شغلي. قلت لك اتفضل على لجنتك يا افندي، مع السلامة. ايه الكلام ده عثمان افندي؟ انا هحتج على تقرير اللجنة. تحتج على ايه يا معلم عبدالله؟ انا بضعت نمرة واحد وحاسبينها لي نمرة ثلاثة. ليه يعني؟ ده حقك يا معلم. حقي؟ حقي ده ايه يا سي عثمان افندي؟ تخرب بيتي وتقول لي حقي؟ نسبة المواد الغريبة عالية يا معلم، والرطوبة كمان 25%، يعني تقريبا نص البضاعة هادر. انت بتتكلم ازاي يا اخينا؟ انا اكبر مورد في اسكندرية، ومخلوقش اللي يورد دشتي انضف من دشتي. ده كلام بس يا معلم، لكن العينة بتقول غير كده. ده كلام فارغ، ما تقول له أستاذ يونس فهمه. مفيش داعي للغلط، تقدر تتكلم مع الإدارة. أنا بس مش عايز أزعلك يا أستاذ عثمان. لا يا معلم، الحق عمره ما يزعلني. اتفضل اشتكيني لتوفيق بيه. ايه يعني مالكش كبير هنا ولا ايه؟ الكبير ربنا يا معلم عبد الله، واعتقد ان توفيق بيه ما يزعلش من الحق. انت تاخد حقك والشركة تاخد حقها، وبيني وبينكم ربنا. ربنا؟ انت طيب قوي يا استاذ عثمان، طيب قوي. الله يخليك يا معلم، تعيش يا ابني، كل عيش احسن لك. مفيش داعي للمناقشة، اتفضل روح اشتكيني زي ما انت عاوز. طب قولي يا استاذ عثمان، ما تخفض له النسبة شوية. يونس وبعدين ما تكلمه يا استاذ ابراهيم. اكلمه؟ حلو اكلمه دي. طب ما تكلمه انت يا اخويا، وانا ايه اللي يخليني اتعب نفسي واتكلم؟ انتوا مش حللتم العينة بنفسكم معايا؟ ايوه. طب ليه نخفض له النسبة بقى؟ ده يرضي ربنا؟ لا طبعا. اسكت انت، والله ما انت فاهم حاجة ولا عمرك هتفهم حاجة ابدا. عشان كده بقى انا ما بحبش اتكلم. انا بحذرك يا عثمان افندي، شركتك دي كلها في جيبي ده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا اقدر اوقف توريد الدشت ومصنعك يتوقف عن الانتاج. فيه موردين غيرك يا معلم، وكمان كلمتي لازم تمشي على الجميع. اعرف دي كويس يا ابني. كده عين عينك. ان كان عاجبك. خلاص يا معلم، اتفقنا، واللي معاك اعمله. طب يكون في علمك يا بطل، النهارده مش اول يوم تمسك فيه اللجنه. ايوه، وحياتك هيكون اخر يوم كمان. من بقك لباب السماء يا معلم. وبعدين يا عصران، هشتغل ازاي من غير سكرتيره؟ نشوف واحده تمسك الشغل مؤقت لحد ما ترجع من اجازه الوضع. طيب تفتكر نجيب مين؟ اللي تؤمر بيه سيادتك يا سعاده البيه. ايه رايك في ناديه؟ احسنت الاختيار يا سعاده البيه. انت مش بتقول ان البنت دي سمعتها وحشه يا عصران؟ انا يا فندم؟ لا ابدا، الناس هم اللي بيقولوا كده عشان يعني عثمان، قصدي يعني عثمان زفت الدين ده قرفنا من ساعه ما رجع من الجيش. الشباب بقى يا سعاده البيه تعيش كلها كام يوم ويفهم كل حاجه ويعقل. ابقى كلمه يا عصران، وحياتك انا مش ناقص وجع دماغ. حاضر يا سعاده البيه. وروح ابعت لي ناديه وعرفها الشغل قبل ما تيجي تستلمه. حاضر يا بيه. اكتب يا ناديا. جاهزه؟ جاهزه يا بيه. يتم نقل السيد عثمان عبد النبي محمود الى قسم المتابعه الفنيه، ويحل محله السيد أبو السعود محمد السيد. توقيع توفيق عباس مدير المصانع. هي نادي مالك؟ أبدا يا فندم، ما فيش حاجة. شايف لونك انخطف كده مرة واحدة. أرجوك يا توفيق بيه ما تسيقش فهمي، الشغل حاجة والعلاقات الشخصية حاجة تانية. أفهم من كده إنك مش زعلانة إن عثمان اتنقل؟ لا أبدا أبدا، دي حاجة تخص سيادتك كمدير عام وأنا ماليش رأي فيها أبدا. نادية بعدين يا نادية، لازم السكرتيرة تكون صريحة مع مديرها، مش كده ولا إيه؟ طبعا، بس يعني لا يعني ولا ما يعنيش. قولي لي إيه رأيك في القرار ده بصراحة؟ رأيي إن الشركة يا فندم هتخسر عثمان بالشكل ده. يعني ايه؟ سيادتك عارف كويس ان المتابعة الفنية دي هي المنفى بتاع الموظفين. منفى؟ ايوه يا فندم، منفى، وكلنا مسميين مكتب المتابعة اوضة المنفيين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه يا فندم، ده انا فاهمة يعني ان سيادتك عارف كده كويس. ليه بقى؟ لان الاستاذ محمدي اتنقل المتابعة بقصة، وانور مصر بقصة تانية، مش كده برضو ولا ايه؟ انتي ذكية جدا يا نادية. دلوقتي هيبقى تلاتهم عثمان، وضروري هيكون له قصة هو كمان. قولي لي، هو عثمان ما جاش ليه النهاردة؟ ها؟ طب وانا اعرف منين؟ اتفضلي اتفضلي العودة هو يا حبيبتي. يعني بترشيني ولا ايه؟ على العموم انا قابلته، لكن اللي بينا زي ما هو برضه. يا سهير يا سهير، يا علي بقى، وخلينا ننتبه لمصالحنا. بكرة إن شاء الله هيكون في إيدك الحلوة دي 2000 جنيه. 2000 بس يا حبيبي. المهم ترضي عني الأول وأنا هغرقك فلوس يا روحي. لما نشوف الأول عينيك هتزوغ على الشغالة الجديدة كمان ولا لا؟ معقول ده شغالة؟ سمى دي شكلها ولا هيأسوا بالله زي الراجل. كده هو. طيب لما نشوف. قولي الأول عملت إيه مع الولد اللي تعبك ده؟ هو اسمه إيه قلت؟ عثمان. عثمان؟ وعرفت يا ترى تسقطه في الانتخابات؟ أبدا، وياريت على كده وبس. جرى إيه يا سعادة المدير؟ أمال فيه إيه تاني؟ ده طلع الأول في الانتخابات وانتخابوه رئيس للنقابة كمان. لا ده لازم شكته كبيرة قوي. أبدا، ده حتة ولد أونطجي بيعرف يضحك على العمال، وانت عارفة كلهم جماعة جهلة وأميين. وناوي تعمل معاه إيه؟ أنا نقلته مبارح. طب وإيه يعني؟ ما هو هيفضل قاعد في أرابيزك برضه. ولسه كمان ناويله على نية تانية. أهلا وسهلا يا ابني. ادخل يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال أنا أعرفك بالأستاذ محمد زميلنا، أصلي سبقتك وقعدت معاهم وحبيتهم قوي والله العظيم. إزيك يا ابني؟ ما شاء الله وشك كله نور يا ابني. الله يخليك يا أستاذ محمدي. أنا عارف الأستاذ أنور نصر من زمان، لكن ما تشرفتش بحضرتك قبل كده. ما تدقش يا سيد عثمان، أصل الأستاذ محمدي كان بيتفسح في زنزانة ظريفة بقاله يجي 7 سنين ونص. الحمد لله على السلامة يا أستاذ محمدي. الله يسلمك يا ابني. آهي دنيا محدش عارف لها أول من آخر غير سبحانه اللي خلقها. وحضرتك كنت مسجون ليه يا أستاذ؟ خلاص يا ابني، اللي فات مضى وانتهى، ومفيش داعي نجيب سيرته. احنا دلوقتي أولاد النهاردة، والحمد لله أنا ضميري مرتاح لأني ما عملتش حاجة ترضي بربنا، وهو عالم إني كنت بريء. الله يجازي أولاد الحرام بقى. ازاي صحتك يا أستاذ أنور؟ بمضي الحمد لله ما دمت بعيد عن وش توفيق العكر. وحضراتكم بقى بتتابعوا الإنتاج والتخطيط من المنفى؟ لا يا ابني، احنا ما بنتابعش الإنتاج ولا حاجة. امال قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ احنا قاعدين نتابع مشيئة الله في خلقه. قولي يا أستاذ أنور، أنا نسيت، توفيق عباس نقلك المنفى ليه؟ السبب بسيط جدا. ايه هو؟ أصلي قلت له الحقيقة أم زعل من أني. وإيه هي الحقيقة دي يا أستاذ أنور؟ قلت له إنه حمار ما ينفعش يدور طابونة، مش مصنع بحاله. لا يا شيخ، مالكش حق تقول له كده، وكمان مالوش حق راخر يزعل منك. وقلت له كمان إن الكرسي اللي هو قاعد عليه كان المفروض يكون بتاعي أنا مش أي حد تاني. إزاي الكلام ده يا أستاذ أنور؟ أصلك لسه صغير يا ابني، ما توعاش لأيام الخواجات يا ابني. من قبل انت ما تتولد كانت الكلمة مني انا توقف المصنع وتدوره، اشارة واحدة من ايدي اليمين كانت تفصل اكبر راس في المصنع. كلمتي كانت مقدسة عند الخواجات، ولما حصل التأمين وجابوا توفيق اصبح يطيق العمى ولا يطيقنيش. عرفت بقى السبب؟ بس انا سمعت حاجة تانية غير كده. لازم المذكرة اياها. تمام، سمعت ان حضرتك كتبت له مذكرة مكتوب في اولها السيد مدير المصنع. ام حضرته زعل وقامت قيامته علشان الكلمة دي؟ قال ايه؟ ليه اكتب له مدير المصنع وما اكتبلوش مدير المصانع؟ قلت له انا عايز اعرف هي فين المصانع دي؟ ما تعد غنمك يا جروحة. تعرف يا عثمان، انا لو منك اكتب جواب شكر لتوفيق على نقلك هنا. ايوه بس خلي بالك بلاش استفسارات واستجوابات، احسن المرة الجاية يحطك في اوضة الفرقان. انما انا لغاية دلوقت معرفتش رأي الاستاذ محمدي في المشروع بصفته عضو مؤسس لهيئة المنفيين. انت عارفة يا بنت الموضوع ده غامض بالنسبة لي، وانا محبش اتكلم فيه. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وده معقول برضو يا أستاذ محمدي وسيادتك رئيس القسم؟ مين أنا؟ حاشا لله، أنا يا عم لا رئيس قسم ولا عاوز حتى أبقى رئيس نقطة. مين الرئيس بقى؟ القسم حاليا من غير رئيس يا أستاذ عثمان، أصل رئيسنا العالم العلامة الأستاذ أحمد يوسف الشهير بأبو جهل، موجود في ليبيا حاليا، وانا عرضت الامانة على الاستاذ محمدي فرفض زي ما انت شايف، فقمت انا بقى قبلتها واصبحت زعيم المنفيين. مسؤولية كبيرة قوي يا ابني. ايه يا توفيق؟ في ايه؟ حصل ايه؟ العمال عاملين تجمهر وبيطلبوا بصرف فروق الاصلاح الوظيفي خلال 24 ساعة. وانتم ما قفلتوش حساباتهم ليه من بدري؟ انا مش طالب منك انك تخلص التسوية دي من الاسبوع اللي فات. عثمان اللي محرضهم يا سعادة البيه. رد على السؤال يا توفيق. يا سعادة البيه انا بالشكل ده مش عارف اشتغل، يا انا يا هو في المصنع ده. يعني عايز ايه دلوقتي؟ لازم يتنقل لفرع القاهرة. دلوقتي اقدر اقول ان فهمت الموضوع من اوله لاخره، بس عشان التحقيق يتم لازم يكون على صورة سين وجيم يا استاذ عثمان. تحت امرك يا استاذ طبلية، اسأل زي ما انت عاوز، بس انا متمسك بالشرط اللي طلبته. حاضر، ولا يكون عندك فكر. الملف في حاله يا سيدي هيتعرض على كمال بيه رئيس الشركه حسب طلبك. ارجوك يا استاذ طبلي. يا سيدي قلت لك حاضر، ما تخافش، ده حتى من غير ما تطلب لازم الملف يتعرض عليه عشان يعتمد القرار النهائي بعد التحقيق. تمام، اتفضل حضرتك اسال. المذكره دي انت اللي كاتبها؟ ايوه، وعليها توقيعي. انت بتتهم مدير المصانع باستغلال سلطته للتلاعب باموال الشركه، ده صحيح؟ صحيح. فين مستنداتك؟ بحكم وظيفتي ما عنديش مستندات. امال ازاي هتثبت كلامك؟ في شهود على كل وقعة. طيب نبتدي حاجة حاجة. اتفضل. اولا بخصوص المشروع، هل صحيح انك بتسير العمال ضد المشروع وتحرضهم ضد توفيق بيه؟ سيادتك ممكن تستدعي اي عامل للشهادة، واذا واحد بس قال كده يبقى كلامه سليم. وانت ايه وجهة نظرك في المشروع؟ انا ما اقدرش احكم غير من الواقع يا استاذ صبلية. ازاي يعني؟ ارقام الانتاج انخفضت بتلت تقريبا بعد المشروع. معنى كده ان المشروع ده فاشل في رأيك؟ والله ممكن سيادتك تاخد رأي المهندسين المختصين. زي مين؟ عندك المهندس محمود والمهندس عبد الغفور والدكتور عصران، وعندك كمان رئيس مجلس الادارة. عندك اقوال اخرى بخصوص المشروع؟ احب اضيف ان السيد رئيس الشركة وعدني بانه حيبلغني نتيجة دراسة المشروع اللي حيقوم بيه بيت خبرة امريكاني. حيبلغك بصفتك ايه؟ الكلام ده كان قبل ما استقيل من النقابة. مش كنت تصبر شوية يا استاذ عثمان وما تعجلش باستقالتك عشان يبقى فيه صفة رسمية للمذكرة بتاعتك ولكل طلباتك؟ على الاقل يا اخي كنت تعفينا من مهمة استجوابك. لا يا فندم، انا اصريت ابعت المذكرة بعد الاستقالة. وايه السبب؟ علشان كل الناس تعرف ان لسه فيه رجالة في المصنع، فيه ناس ما يهمهاش مصلحتها الخاصة قد ما يهمها مصلحة المجموع كله. طيب يا استاذ عثمان نتنقل على البند التاني. اتفضل يا فندم. ايه اقوالك بخصوص الدشت المحروق؟ طبعا باستثناء اعضاء اللجنة المحترمين كل عمال الدشت يشهدوا باللي حصل. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كنت بمر في المصنع بصيت لقيت عربية دشت بتفرغ حمولتها وكلها كانت ورق محروق زي الفحم تمام. هل صحيح انك اعتديت بالقول على اعضاء اللجنة واتهمتهم في شرفهم؟ حصل، بس دي لجنة رسمية ومعها محاضر فحص رسمية معتمدة من مدير المصانع. انت معاك دليل ايه؟ كل ده ولسه عاوزين دليل؟ بقول لسيادتك الشركة كلها شافت العربية ومحدش اتكلم غيري. لازم دليل يا استاذ عثمان. على العموم انا محتفظ في المعمل بعينة من الدشت المحروق، ممكن سيادتك تتحفظ عليها وتطلب تحليلها من لجنة محايدة من اي شركة ورق تانية. طب انا هبعت اجيب العينة حالا. افندم اوصل المعمل حالا. هي العينة مع مين يا استاذ عثمان؟ مع فراش المعمل، هو اللي شايلها في حتة محدش يعرفها غيره. اوصل المعمل وهات العينة من الفراش. حاضر يا بيه. الفراش يقلب المعمل يا بيه وملاش العينة. طبعا، ما هو ده اللي لازم يحصل. عندك اقوال تانية بخصوص لجان الدشت؟ انا كنت بطلب من كمال بيه انه يعيد النظر في تشكيل اللجان ويسند اشرافها لاي مسؤول تاني غير مدير المصانع. هرجع اقول لك تاني باي صفة يا استاذ عثمان، نهايته. نتنقل لموضوع الاذان. ما تخليك معايا كمان شوية يا عثمان يا ابني. حاضر يا ماما، اديني قاعد اهو. ها، عملت ايه يا ابني في العزال؟ النهاردة ان شاء الله هنقل كل حاجة واستلم الشقة الجديدة. ربنا يجعلها مبروكة عليك يا ابني. الله، مالك يا ماما؟ ايه الدموع اللي في عينيك دي؟ كلها اسبوع ولا اتنين واخدك معايا على هناك على طول ان شاء الله. بيتهيألي يا ابني ان دي اخر مره هشوفك فيها. يا ماما حرام عليكي، خلى الله ولا فالك، بلاش الكلام ده، اعملي معروف. قلب الام ما يكذبش ابدا يا ضنايا، خلي بالك على روحك يا حبيبي، ربنا يكفيك شر ولاد الحرام. قريت الجرايد يا بطل؟ طبعا، حاجه تفتح النفس على الاخر يا ابو حنفي. شفت الكارثه اللي حصلت؟ كمال بيه اتنقل شركه تانية. ومعقول هتفضل الشركه من غير رئيس مجلس اداره؟ وليه ما تقولش ان توفيق باشا هو اللي هيمسك المنصب ده؟ الله، تبقى حلوت. بس قعدنا ننتظر حركه التنقلات، وقلنا هيشيلوا الهباب ده من عندنا، لكن الظاهر مفيش فايده يا عثمان، مفيش فايده. مفيش حاجه اسمها مفيش فايده. ايه يا عثمان، مالك مالك في ايه عثمان؟ قلبي الضربات الملعونة رجعت. مالك الف مرة، روح للدكتور يا اخي. الحمد لله عثمان، ساعة ما بتحصل الحالة دي بحس زي ما اكون حموت. روح للدكتور يا عثمان، روح. وقالك ايه؟ قلبي دي حالة عصبية مرتبطة بالحالة النفسية. لكن قلبك سليم 100%. طب الحمد لله. عثمان، حاول بقى تتخلص من الصراعات اللي انت فيها دي، واللي مش باين هيكون لها نهاية ابدا. انا مصر اقاوم لوحدي حتى لو انت تخليت عني. عيب يا عثمان، ما تقولش كلام بالشكل ده، ده احنا اخوات يا عثمان، انا معاك على طول الخط. انا عاوزك معايا النهاردة علشان نستلم الشقة الجديدة. تحت امرك يا عثمان، والف مبروك يا عم، هربت من شبح الموت وحارة النعوش، ولسه حاجات كتير يا محمود لازم اتخلص منها. ربنا يوفقك. نورت الماكس يا ابني. منور بوجودك يا حاجه. وزي والدتك دلوقتي يا اخويا. الله، هو حضرتك تعرفيها؟ صاحبك اللي كان ساكن هنا حكى لنا عن كل حاجه. الحمد لله. كويسه يا حاجه، صحتها بتتحسن شويه بشويه. صاحبك كلمني عنك وعن والدتك وشكر لي فيكم كتير قوي، وهم من الناس والجيره يا ابني. متشكر قوي يا حاجه. انت مالك يا ابني؟ وشك مصفر كده ليه؟ في حاجة يا أخويا؟ لا أبدا، بس مرهق شوية. طيب يا ابني خش ارتاح لك شوية وانا هحضر لك الأكل. والنبي يا حاجة مفيش داعي تتعبي نفسك، أنا أصلي ماليش نفسي للأكل. يا ابني أنا هنا بدل والدتك، اعتبرني زيها تمام لحد ما ترجع بالسلامة إن شاء الله. الله يحفظك يا حاجة، كتر ألف خيرك. أعصابك تعبانة شوي. أنا؟ لا أبدا، ده حتى القعدة هنا في البلكونة ترد الروح. طيب اتفضل الشاي. يا ستي كتر خيركم، ليه بس التعب ده؟ لا تعب ولا حاجة، دي من اللي عملهولك؟ متشكر قوي، وحضرتك بقى طالبة؟ لا، أنا لسه مخلصة بكالوريوس التجارة السنة دي ومستنية الخدمة العامة. وحضرتك موظف طبعا؟ أيوة، أنا موظف في شركة للورق، معايا لسانس أداب قسم تاريخ. تشرفني يا أستاذ عثمان، أنا سمعت إنك من أبطال أكتوبر. أنا لا بطل ولا حاجة، الأبطال هم اللي استشهدوا علشان إحنا نعيش. واللي عايشوا برضو أبطال، دي بس مسألة أعمار، والأعمار بيد الله. يا خسارة يا خسارة يا أمال. هو إيه اللي خسارة؟ إن الروح العظيمة ديت ما شفتهاش في مصر من ساعة ما رجعت من الحرب. فعلا ده الكلام اللي حكيتهولي عن شركتكم ما يشرفش أبدا. تفتكر يا أمال إيه الطريقة اللي نحافظ بيها على روح أكتوبر جوه البلد؟ يعني إيه اللي ممكن نعمله؟ لازم نتخلص من العاطفة أولا، يعني الغلطان يتحاسب فورا وبشدة ولو توصل للإعدام. فعلا يا أمال معاك حق، لو أعدموا واحد بس من اللي بيتاجروا في أموال الشعب ويسرقوا قوته، كل الناس اللي من عينته هيخشوا بحورهم على طول. إنما شيء عجيب فعلا. هو إيه؟ رأيك ده زي رأي نادية تمام. ومين نادية دي؟ دي زميلة معانا في الشغل، بس بقى آراءها متطرفة شوية. ويا ترى نادية دي حلوة ولا نص نص؟ من ناحية الحلاوة مفيش أحلى منك يا أمال. دي مجاملة لطيفة منك يا عثمان. أنا مش بجاملك يا أمال، أقسم لك إن عمري ما حسيت بالتفاؤل والأمل في حياتي إلا بعد ما عرفتك. يا ريت كل حياتنا تبقى تفاؤل وأمل. يا ريت يا أمال، يا ريت. إيه ده؟ مش معقول توفيق بقى رئيس مجلس إدارة الشركة؟ إيه الفوضى دي؟ إيه الظلم ده؟ هدي نفسك يا ابني، كل شيء له آخر، ده أمر الله ولازم نقبله ونرضى بيه. ربنا هو العدل يا أستاذ محمدي، واللي بيحصل ده ظلم. المسؤولين اللي قاعدين في القاهرة مش حاسين بحاجة، ما يعرفوش حاجة عن توفيق عشان يعملوه رئيس مجلس إدارة. لازم نتحرك، لازم لازم نتحرك، لازم نفهمه الحقيقة. يا عثمان انت صرعت باستقالتك من النقابة والعمال زعلانين منك. زعلانين مني ليه؟ هما بس عاوزين اكون المسيح بتاعهم وخلاص، عاوزين اضحي بكل حاجة وهم قاعدين يتفرجوا ويعلقوا بس على اللي بيحصل من تحت راسهم. جرالك ايه يا عثمان؟ اوعك من اليأس، بص دايما للنور الكبير، ارجع لربنا يا عثمان. صلي يا ابني، صلي عشان ربنا ينصرك. الله، وايه ده كمان؟ ده مالك اعصابك يا ابني، ربنا معاك. ايه ده؟ قرار نقل القاهرة في ظرف اسبوع؟ عملتها يا توفيق. طيب انا وانت والزمن طويل. الا سعادتك عملت لي ايه في الموضوع اللي انا قلت لسعادتك عليه؟ ما موضوع اختك فاطمه. ايوه ساعه البيه. اعمل معروف، اعمل معروف يا ساعه البيه احسن، دي من يوم ما اتطلقت وهي مصدعه دماغي بحكايه الشغل دي. طب تفتكر نشغلها فين؟ مع سعادتك طبعا. طب والسكرتيره اللي رجعت من اجازه الوضع هوديها فين؟ محاسن؟ لا محاسن خليها معايا انا يا ساعه البيه. ابو السعود احنا هنشتغل على بعض ولا ايه؟ ها؟ ابدا والله يا بيه، سعادتك فهمتني غلط، على العموم بقى اللي تشوفه سعادتك. خلاص يا سيدي خلاص، انا موافق، هاخدها عندي وخد انت محاسن. انا مش عارف اودي جمايلك دي فين يا ساعه البيه. يا سيدي ولا جمايل ولا حاجه، يعني احنا هندفع حاجه من جبنا والمرتب يا ساعه البيه. اطمن، هعينها على درجه كويسه قوي. درجة ايه يا ساعة البيه؟ ما تبقاش لحوح قوي كده، خليها مفاجأة احسن. اللي تشوفه يا بيه، انا ممنون جدا. خلاص يا ابو السعود، الشركة من بابها بقت بتاعتنا يا عم. ولما انت عارف كده يا فالح بتضيع الوقت ليه؟ اضيع الوقت ازاي يعني؟ الله، ما كل حاجه ماشيه تمام وموز النوع هيوزع بكره. لا يا استاذ، من اول النهارده فيه نظام تاني، نظام نغنغه. نورني يا اخويا وايدي على ايدك. قلبك حديد؟ دهب وحياتك. تفهم اللي هقولك عليه كويس وتمشي وراه خطوه بخطوه. اوامرك يا ريس. شوف، الملاليم اللي بناخدها من التجار دي ما عادتش تنفع. قصدك نطلب منهم زياده النسبه يعني؟ بس ازاي وفي مقابل ايه؟ هو ده الموضوع. طبعا، ما هو محدش فيهم بيدفع مليم الا لما يكون عارف انه هيكسب من وراها عشرة. تعجبني. امال يا ريس، ده انا عجبك قوي قوي. من اول النهارده هنفوت لكل تاجر عربية دشت. ازاي يعني؟ نهديه بحمولة زيادة. برضو مش فاهم. اقولك، العربية هتتوزن اول مرة وهي داخلة بالدشت، تمام؟ تمام. وقبل ما تفرغ حمولتها يا بطل، هتلف من الباب الصغير وتطلع برا المصنع، وبعدين تدخل من الباب الكبير على الميزان عدل وتتوزن تاني. ما ديك فاهم اهو. امال عامل غبي ليه؟ الحساب هيكون ازاي؟ على كل طن 5 جنيه، يعني 50 جنيه تقريبا على حمولة كل عربية، يعني حاجة زي كده. طب وابراهيم وضعه هيكون ايه؟ وضعه نايم. نايم زي ما هو نايم كده طول النهار وملهوش دعوة بأي حاجة. يعني انا وانت بالنص يا ريس. طبعا، وملناش تالت. حلو، حلو قوي. يعني لو فوتنا في اليوم 4 عربيات مثلا، يبقى كل واحد فينا هيطلع بمئة جنيه كل يوم غير فلوس اللجنة. ايوه يا سيدي، كتير علينا يعني. وتوفيق بيه عنده علم بكده؟ يا ابني قلتلك توفيق بيه يعني انا، وانا يعني توفيق بيه. ما تشغلش بالك بالموضوع ده ونفذ اللي بقولك عليه. ماشي ماشي يا ريس. اطمن يا عثمان، كل اسبوع هزور مامتك مرتين على الاقل. انا مش عارف اعبر لك عن تقديري ازاي يا امال. لاول مره احب الحرب اللي خلتكم تهاجروا من بورسعيد علشان اتعرف عليكي في اسكندريه. امال هتعمل ايه لما نرجع بورسعيد تاني؟ ترجعوا؟ ايه اللي يرجعكم دلوقتي؟ ما انت عارف ان التعمير شغال هناك ليل مع نهار. بس لسه الحرب ما انتهتش يا امال. امال القناه اللي اتفتحت تاني ليه؟ مش علشان نرجع تاني؟ على العموم مفيش داعي تخلي قلبي يطب زياده. خليني عايش في الحلم الجميل ده. وهتصطاد سمك ازاي في مصر يا ترى؟ النيل موجود، ودي ميه مصر، ودي ميه مصر برضو. بس دي حادقه ودي حلوه. كل حاجه في مصر حلوه يا امال، كل حاجه في مصر عظيمه. اهلا اهلا يا مدام فاطمه. اهلا، الشركه منوره. بوجودك يا توفيق بيه. شوفي بقى يا ستي، اؤمر يا بيه. انا احب دايما اعرف تاريخ حياه البني ادمين اللي يشتغلوا معايا، وبالذات لو كان البني ادم ده سكرتيرتي. هو ماله يا فندم؟ يعني ما عندكيش مانع تحكي لي كل حاجه عنك؟ ابدا ابدا، ده شيء يشرفني يا سعاده البيه. طب قولي الاول، انت اتطلقتي ليه؟ انا اللي طلبت الطلاق لاني زهقت من عيشتي. واحده في الجمال ده تزهق من عيشتها برضو؟ معقوله برضو دي يا فاطمه هانم؟ العفو يا فندم، انا فاطمه بس سكرتيره سيادتك. حد بالجمال ده يزهق من عيشته يا فاطمه؟ اصل جوزي كان راجل كسلان ما عندوش طموح، بيفكرني بالمثل اللي بيقول خدوهم فقرا تشحتوا سوا. حلوة قوي قوي قوي المثل ده. غنوب تحركوا مفيش فايدة، مسكلي على شوية كلام فارغ مش عارفة حفظهم منين. شوية يقول لي الشرف وشوية يقول لي الأمانة وشوية يقول لي المبادئ لما فلقني. يا ساتر ده باين عليه كان غشيم قوي. ده أنا لو استمرت معاه كان زماني مت من زمان. الحمد لله اللي خلصت منه ومن فقره. قولي لي يا فاطمة، انت يا بتحب الفلوس؟ موت بحبها موت يا توفيق بيه. طب ايه رأيك بقى في الله يغرقك فلوس؟ اعبده كده كده، ده انت باين عليك صريحة قوي. مفيش احسن من الصراحة يا بيه. طيب قولي لي ايه رأيك في ابو سعود اخوكي؟ عاوزني اتكلم بصراحة يعني؟ الله الله الله، انت مش لسه قايله دلوقتي ان مفيش احسن من الصراحة؟ يبقى اتكلم بقى مادام مش هيكون بينا اسرار. ايوه حلوة اتكلمي. ابو سعود ده ابخل بني ادم شفته في حياتي. ازاي ده فاطمة؟ معقول ده اخوكي؟ مش عيب مش عيب برضه تقولي عليه كده؟ ده مش بخيل وبس، ده اناني بشكل فظيع. لو يطول يبلع الدنيا دي بحالها في كرشه يعملها. لا لا لا مش معقول، مش معقول ابدا. وشرفك يا بيه، ده بيتهيأ له يشوف لي اي بلوى يزحني فيها من يوم ما اتطلقت وعشت في بيته. لا لا لا ملوش حق ابدا، ملوش حق اطلاقا. انا يا فاطمة حوصي عليكي ولا يكون عندك فكر. لو تعمل فيا معروف يا سعادة البيه. قولي لي يا فاطمة طلباتك ايه؟ تشوف لي شقة فاضية اسكن فيها لوحدي وابعد عنه وعن مراته القرشان. الله الله الله الله الله، ومراته كمان مش عاجباكي؟ دي حتنقطني، هي اللي حاكمة البيت، ما يقدرش يبص في وشها، كلمتها ماشية على رقبته. لا مش معقول، ده انتي مسكينة قوي قوي يا فاطمة. اسمعي انا هعمل كل جهدي علشان اريحك. مرسي قوي يا توفيق بيه. معاكي حق تطفشي من العيشة الفقر دي بقى. الرقبة الجميلة دي حد يسيبها عريانة كده من غير عقد حلو زينها؟ شرفت القاهرة وشرفت المكتب يا أستاذ عثمان. متشكر يا أستاذ فهيم، أرجو إني ما كنش ضايقتك. أبدا، ده أنا من زمان كان نفسي أتعرف عليك ودايما متابع أخبارك. ويا ترى رأيك إيه في اللي بتسمعه عني؟ كل خير، وأنا أتشرف فعلا بمعرفتك وأرجو إنك تعتبرني صديق وأخ لك. أشكرك يا أستاذ فهيم. ممكن أعرف إيه العمل اللي هقوم بيه في المكتب؟ أديك شايف الشغل هنا بسيط جدا، يعني اقل من عدد الموظفين اللي موجودين معايا. افهم من كده ان ماليش شغل؟ يا سيدي ولا تزعل، امسك انت شغلي وانا هستريح على حسك. حد لاقي؟ ما هي الحكايه واضحه من اولها، مجرد منفى جديد. انا فاهم يا عثمان زي ما انت فاهم تمام. ويا ترى ده كمان جاسوس من جواسيسه وبيستدرجني في الكلام؟ مش معقول، ده باين عليه شاب ابن حلال ونضيف. الواحد قرب يفقد ثقته بالناس كلها. انت سرحت في ايه يا عثمان؟ ابدا، كنت بسأل نفسي لما انا فاهم وسيادتك فاهم والناس كلها فاهمة، يبقى ازاي كلنا نفضل ساكتين؟ شوف يا عثمان، احنا شبان من دور بعض ونقدر نفهم بعض كويس. المسألة واضحة جدا، يا إما تسكت وتستريح يا إما تتكلم وتتعب. وانت اخترت السكوت طبعا. أخيرا، بس يا ما اتكلمت وعملت أكتر من اللي انت عملته، ولما ملقتش فايدة سكت. يعني استسلمت؟ تقدر تقول إني يأست، وزي ما بيقولوا اليأس إحدى الراحتين. يعني حرب أكتوبر ما أثرتش فيك أبدا؟ ما غيرتش اي حاجة في حياتك؟ ما علمتكش ان مفيش مستحيل قدام الارادة وقوة الايمان؟ وايه الفايدة؟ ايه الفايدة لما انا اتغير والباقي يفضلوا زي ما هم؟ لازم كلنا نتغير تقوم نتيجة التغيير تظهر على المجتمع كله. ما هو لو كل واحد قال كده يبقى مفيش فايدة. اسمع يا عثمان، ما تستعجلش، انت لسه أول يوم ليك في الشغل النهاردة. بكرة تقابل العملاء اللي بيتعاملوا مع الشركة وتشوف حاجات كتير، وبعدين يحلها ربنا. طيب قولي، انت عملت ايه في موضوع السكن؟ والله انا نازل في لوكاندا تعبانة كده بصفة مؤقتة لغاية ما الاقي سكن. وايه رأيك في اللي يحللك المشكلة العويصة دي؟ يبقى قدم لي اعظم خدمة. انا ساكن مع واحد زميلي في شقة مفروشة 3 اوض. ايه رأيك لو تيجي معانا وتبقى تالتنا؟ ياريت. خلاص اعتبر الموضوع منتهي، وكل اللي هتدفعه 5 جنيه كل شهر بس. اما الاكل بقى وخلافه فاحنا بنعك اللي بنعكه مع بعض. على خيرة الله. ايه ده يا سيونس؟ ايه؟ مش عارف ايه اللي في ايدك دلوقتي يا سمحروس؟ دول 10 جنيه. ايه مش عاجبينك ولا ايه؟ نتفاهم بقى بالعقل والحد والمصلحة. شوف يا سيدي، اي تعليمات تانية يا سعادة الباشا؟ تفتحي عينيكي وتخليكي صاحية. ها؟ كل يوم تقدميلي كشف بكل ما دخلوله وعشان ايه؟ اوامرك على عين والراس يا ابو الصعود، يا اخويا يا حبيبي. الله الله الله الله، انتي بتتريق عليا يا ست فاطمة ولا ايه؟ ده انت لسه ما قبضتيش اول مرتب. مش تأجلي الايام دي شهر حتى ولا 2 وبعدين تبقي تتريق على كيفك؟ على عموم انا ما ضربتكش على ايدك عشان تشغلني، وانا فاهمك كويس زي ما انت فاهم اني جايبني هنا عشان مصلحتك وبس. فاطمة فاطمة حبيبتي، احنا اخوات ولازم يبقى قلبنا على قلب بعض، مفيش داعي يعني حد يضايق التاني، واحنا الاتنين نبقى عالي العال. طول عمرك تبيع لي كلام ولمراتك كلام وللناس كلام، هتفضل مكنزهم لحد امتى؟ ومين اللي حيصرفهم يا ابو السعود؟ خف ايدك شوية في عرض النبي. اوعدك يا فاطمة اني هحاول، واول محاولة هتكون معاك ان شاء الله. قلت ايه بقى سيونس؟ افهم من كلامك ده انك بتهددنا يا محروس. افهم على كيفك، هو شرط انا قلته واللي اوله شرط اخره نور. ما هو كمان مش معقول اشوف بعيني اللي بيحصل كل يوم واسكت. هي امال الناس الغلابة دي مش حرام تتسرق بالشكل ده يا جدعان؟ ايه هو ايه الشركة من الصحابة ولا ايه؟ بقى كده يا محروس. طب انا هقول الكلام ده كله لابو السعود. ها؟ ومن سمعك انا برضو طالع لتوفيق بيه وحقوله على كل حاجة. توفيق بيه؟ انت اتجننت يا محروس؟ هعمل لك ايه انت وابو السعود بتاعك اذا كان ربنا نزع الرحمة من قلوبكو؟ بقى 20 جنيه كل يوم مش عاجبينك؟ انا قلت 15 جنيه على كل عربية مش على كل يوم، ومش هغير رأيي الا قدام توفيق بيه. طيب يا محروس وانا موافق. الكلب ده بقى شريكنا كده ببساطة؟ ايه لو يدراع؟ انا ما كنتش اعرف ان محروس ده خبيث بالشكل ده. حاولت ابينه ان كل حاجة بتتم بعلم توفيق بيه، ما بلعهاش وفضل يهددني بانه هبلغه. بس برضه كويس اللي وافقته. اهو خليه ماشي معانا شوية على بال ما جهز واحد غيره، وبعدين انا هعرف ازاي اخلص منه واعلمه الادب كمان. نعم اوامر جديدة يا ابو السعود. شوف يا فاطمه،